الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني والستون من شرح كتاب عمدة السالك وردة الإمام ابن القيم المصري رحمه الله تعالى. ولا زلنا في الكلام عن الباب المتعلق بالاستدلال. وفي الدرس السابق تكلمنا عن بعض هذه المجالات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومن ذلك ما يتعلق بالإنفحة. قلنا إن الإنفحة طاهرة عند الشافعية وعند جمهور العلماء إن أخذت من حيوان مزكى، أما إن أخذت من ميتة أو من حيوان لم يزكى فإنها تكون نجسة. وكذلك تكلمنا عن عما يسيل من فم النائم، قلنا إن ما يسيل من فم النائم نجس إن خرج من المعدة، بأن كان ليستمر طول النوم أو كان نجما أصفر اللون فإنه يكون نجسا في هذه الحالة. والنووي رحمه الله تعالى ذكر أنه سأل جماعة من الأطباء فأنكروا أن يكون هذا الماء أو هذا الذي يسيل من فم النائم يخرج من المعدة، فعلى ذلك اختار عالم النجاسة باعتبار أنه لا يخرج من المعدة. فإن تحقق أو علم أنه يخرج من المعدة وبأن كان نجسا أصفر اللون فحينئذ هو نجس وإلا فلا يتكلم. فإذا ما يسيل من فم النائم نجس إن خرج من المعدة، إن كان يستمر طول النوم أو كان مثلا أصفر اللون. والمصنف رحمه الله تعالى يقول وإن كان من الهوات بأن كان ينقطع فطرش، يعني إن كان يخرج من غير المعدة فحينئذ لا يكون نجسا. وأما بالنسبة للعضو الذي انفصل حال الحياة فله حكم الحيوان بعد موته، فإن كان الحيوان بعد موته نجس فمن فصل عنه حال الحياة يكون نجسا، وإذا كان الحيوان بعد موته طاهر فمن فصل عنه حال الحياة يكون طاهرا. طيب، بعدما عرفنا أن الأصل في الحيوانات فيما سبق الطهارة، وذكرنا أن كل حيوان حي هو طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، المصنف الآن سيذكر أن أصل هذه الحيوانات الطاهرة حال الحياة كذلك طاهر، وسيذكر كذلك أن ما ينفصل عنها طاهر كذلك لدلالة الأدلة على طهارة من فصل عن الحيوان الطاهر حال الحياة من شعر أو وبر أو ريش كما سيأتي في الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تعالى والعلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة وبيض المأكول ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد زكاته، وعرق الحيوان الطاهر حتى الفأرة وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومنيه غير نجس. فإذا غير نجس هذا خبر لكل ما تقدم ذكره. فقال رحمه الله تعالى والعلقة والمضغة ما لها؟ قال غير نجس. العلقة عبارة عن دم غليظ استحال عن المني. العلقة عبارة عن دم غليظ استحال أن يتحول عن المني، وسميت بذلك لأنه يعلق بكل ما لمسه، سمي بذلك لأنه يعلق بكل ما لمسه، فهي من جملة الطاهرات. وقال الأطباء إن العلقة هي أصل آدمية، العلقة هي أصل آدمية، فلعلى ذلك لو سحقت ودقت وصارت كالدم فهي أيضا من جملة الطهارات، ما دام أن أهل الخبرة قالوا إنها أصل آدمية. فإذا العلقة هي عبارة عن دم غليظ استحال عن المريء، وسمي بذلك لأنه يعلق بكل ما لمسه. والمضغة أيضا غير نجس هي من جملة الطاهرات، والمضغة عبارة عن قطعة لحم بقدر ما ينضغ، المضغة عبارة عن قطعة لحم بقدر ما ينضغ استحالت عن العلق، هذه المضغة استحالت عن العلق. وهذا طبعا ذكره ربنا عز وجل في كتابه، وهو في سياق ذكر أطوار خلق الإنسان، فبين الله عز وجل أن الإنسان يخلق من ماء ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر هذه المراحل التي يمر بها الإنسان في بطن أمه. فأصل الإنسان وكذلك أصل الحيوان الطاهر طاهر، فعلى ذلك العلقة من جملة الطاهرات وكذلك البغة من جملة الطاهرات. قال رحمه الله تعالى: ورطوبة فرج المرء أيضا هي من جملة الطاهرات. طيب رطوبة فرج المرأة عبارة عن إيش؟ رطوبة فرج المرأة عبارة عن ماء أبيض متردد بين الماء المال والعرق، عبارة عن ماء أبيض متردد بين المادي والعرق. وهذه الرطوبة أو هذا الماء يخرج من ظاهر الفرج أحيانا ويخرج من باطن الفرج أحيانا أخرى، إذا له أحوال. فأحيانا يخرج طاهر وأحيانا يخرج نجس، وهذا باعتبار المحل الذي خرج منه. طيب متى نعتبر رطوبة فرج المرأة من جملة الطاهرات؟ نعتبرها من جملة الطاهرات فيما إذا خرج مما يجب غسله في الاستنجاء بالنسبة للمرأة. يبقى إذا رطوبة فرج المرأة طاهرة إذا خرجت مما يجب غسله في الاستنجاء. طيب ما الذي يجب غسله في الاستنجاء؟ هو ما يظهر عند الجوف. فإذا خرج من موضع الاستنجاء أو ما يجب غسله عند الاستنجاء فهذا طاهر، فنحكم حينئذ بأن رطوبة فرج المرأة طاهرة. أما ما خرج من الأسواق فهو نجس. من عدة نقول رطوبة فرج المرأة أحيانا نحكم بطهارتها وأحيانا نحكم بنجاستها، وهذا باعتبار المحل الذي خرجت منه. فإذا خرجت رطوبة فرج المرأة مما يجب غسله في الاستنجاء وهو المحل الذي يظهر عند الجلوس فإننا نحكم بطهارتها، أما إذا خرج من غير ذلك فهو نجس. فمثلا لو خرجت الرطوبة من الجوف أو أقصد من باطن الفرج هنا تكون نجسة، لأنها رطوبة جوفية وخرجت إلى الظاهر، فحينئذ نحكم بنجاستها. إذا كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى قوله ورطوبة فرج المرأة غير نجس، ماذا أراد بها؟ أراد بها الرطوبة التي تخرج من محل الاستنجاء خلاص، أو ما يجب غسله من الاستنجاء. إذا خرجت الرطوبة مما يجب غسله في الاستنجاء حكمنا بطهارتها قطعا، هذا مما لا خلاف فيه في المذهب. والمصنف سيقصد الحكم بطهارة كل رطوبة من الفرج، أن هناك رطوبة هي نجسة وهي ما خرجت من باطن الفرج. طيب قال رحمه الله تعالى: والعلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة. قال: وبيض المأكول، يعني وبيض المأكول هذا أيضا من جملة الطاهرات. فالبيض من مأكول اللحم طاهي، وهذا بالإجماع، البيض من مأكول اللحم طاهي وهذا بالإجماع، وكل ما أكل لحمه بيضه طاهي، وإذا قلنا إنه طاهي فإنه يحل أكله. طيب، لكن الذي حصل فيه الخلاف هو بيض غير مأكول اللحم، هذا حصل فيه الخلاف، والأصح أيضا إنه طاهي. فإذا البيض طاهي سواء كان من مأكول اللحم أو كان من غير مأكول اللحم، لكن إذا كان من مأكول اللحم هو طاهي بالإجماع، وإذا كان من غير مأكول اللحم ففيه وجهان، والأصح أنه طاهي. فلماذا قلنا بيض غير مأكول اللحم طاهر؟ قلنا إنه طاهر لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله، لأن هذا البيض خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله فكان طاهرا، وبالتالي إذا قلنا إنه طاهر فإنه يجوز أكله، طيب، قال وبيض المأكول يعني هو طاهر وهذا بالإجماع، وقلنا والأصح كذلك البيض غير المأكول. قال وعرق الحيوان الطاهر، وعرق الحيوان الطاهر أيضا من جملة الطاهرة. قال رحمه الله تعالى حتى الفأرة، وهنا عرق الحيوان الطاهر هذا في النسخة التي أمامي الآن، وهي هي الموجودة في بعض النسخ، لكن هذا أيضا مما لا يختلف فيه. فعرق الحيوان الطاهر طاهر. قال حتى الفأرة، ما المقصود بالفأرة هنا؟ طبعا اليوم نتكلم عن الفأرة، عرق الحيوان الطاهر طبعا المقصود به في حال الحياة، عرق الحيوان الطاهر حال الحياة طاهر حتى لو كان فيه غير مأكول اللحم. فأما لو كان الحيوان نجس كالكلب والخنزير فعرقه نجس، وكذلك فرع حليم عرقه أيضا نجس. فقال رحمه الله تعالى الطاهر خرج به الحيوان النجس كالكلب والخنزير وفرع حليم فعرقهما أو عرق هؤلاء نجس. قال حتى الفأرة، طيب ما المراد بالفأرة؟ الفأرة المراد بها سرة الظبي، أو عبارة عن كيس بجانب سرة الظبي، وهذا الكيس يمتلئ بدم الحلق بالنسبة للظبي، فإذا امتلأ هذا الكيس بالدم فإن الظبي تحقه حتى يسقط منها، فإذا سقط أخذ ودفن حتى يستحيل هذا الدم إلى مثل، طيب الآن ما حكم هذه الفأرة بعد أن استحال هذا الدم إلى مثل؟ حكم الطهارة، وذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسك أطيب الطيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم المس أطيع الكيس. فإذا هذا الكيس يسمى بفأرة المس، وهو أصله دم حيض الظبية، لكنه يستحيل بعد ذلك ويتحول بعد ذلك إلى المس. فهذا المس المأخوذ هو معروف بالمسك الذي يقال فيه المسك الأذفر. الأذفر يعني هو له رائحة شديدة، رائحة طويلة لكنها شديدة جدا. فالمسك يستخرج من هذا المكان بالنسبة للظبي. وأحيانا بعض الناس يأتي عند هذا الكيس الموجود بجانب سرة الظبية ويربطه حتى يسقط بعد ذلك، فإذا سقط أخذه ودفنه، وبعد ذلك بعد مدة يستخرج هذا الكيس، فإذا به يتحول إلى مسك، فإذا به قد تحول إلى مسك. فالمسك يستخرج من هذا الكيس الذي هو موجود بجانب سرة الظبية، وهذا يسمى بإيه؟ يسمى بفأرة المسك، يسمى بفأرة المسك. البعض يظن ان الفأرة اللي هو الحيوان المعروف، واضح؟ وهذا حصل حتى في الإشكال عند بعض العلماء من السلف، فسأل أعرابيا فبين له أن المراد بالفأرة يعني فأرة المسك، وذكر ما ذكرناه. طيب، فصار المسك مع أن أصلها دم، لأن الدم نجس، لكن لما استحالت إلى مسك صار طاهر. لما استحالت إلى مسك صار طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: المسك أطيب الطيب. وفي الصحيحين أن وبيس الطيب كان يرى من مفرق رسول الله عليه الصلاة والسلام، من مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يضعه ويصلى به عليه الصلاة والسلام، وكان يرى وبيس يعني لمعان هذا الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. فإذا فأرة المسك المنفصلة في حال حياة الظبية هذه على الطهارة على أصح الوجهين. وفي وجه آخر مرجوح غير معتمد أنها نجسة كسائر الفضلات، أنها نجسة كسائر الفضلات وسائر كذلك الأجزاء المفصلة من الحيوان الطاهر حال الحياة، لكن الأصح المعتمد أنها على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسك أطيب الطيب، والمسك لا يستخرج إلا من هذا الكيس أو من فأرة الظبي أو من فأرة المسك. طيب، فقال رحمه الله تعالى: حتى الفأرة. قال: وريقه ودمعه. وريقه يعني ريق الحيوان الطاهر، ما يخرج من فم الحيوان الطاهر هذا أيضا طاهر، بخلاف ما يخرج من معده الحيوان الطاهر، قلنا انه نجس. طيب، قال: ودمعه. والدمع هو الماء الخارج من العين، هو ايضا طاهر. قال: ولبن الادمي. ولبن الادمي ايضا طاهر كما سبق وبينا قبل ذلك، حتى ولو خرج من ذكر، فرض انه خرج من ذكر فإنه يكون طاهرا أيضا. طيب، قال رحمه الله: وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومنيه. مني الآدمي طاهر، وذلك لما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في الصحيحين أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يصلي فيه. طبعا حك المني يترك أثرا في الثوب، ولو كان نجسا لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام لأن تغسله، فدل ذلك على أن المني طاهر وليس بنجس. طيب، هل يشكل على ذلك ما جاء في الرواية الأخرى أنها كانت تغسله، أنها كانت تغسل المني عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه لا يشكل. ليه؟ لأنه كانت تغسله طارة وتحقه طارة أخرى، فالغسل هو الأكل. فأحيانا كانت إذا وجدته رطبا غسلته، وأما إذا وجدته جافا يبسا كانت تحقه ويصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا تنافي بينه وبين ما جاء في الروايات الأخرى في فيها أنها كانت تغسل المني عن ثوبه عليه الصلاة والسلام. فإذا أيضا عن السنة فإذا هذا لا تنافي بين الروايتين. فإذا المني طاهر، ذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحبه عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، فدل هذا على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لا أمرها عليه الصلاة والسلام بغسله. لكن هنا في الحديث عائشة رضي الله عنها كانت تحق المني، يعني مني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المني مقتبس بمني النساء من الجماع. لماذا قلنا هو مقتبس بمني النساء من الجماع؟ ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم باعتبار أن الاحتلام من الشيطان، فدل هذا أيضا على أن المني سواء كان من الرجل أو من الأنثى على الطهارة. وذلك ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها اكتفت بالحق وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. طيب، لكن قد يشكل على ذلك بأن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام ومني رسول الله صلى الله عليه وسلم صاهرة على المعتمد، فكأن من أشكل هذا الإشكال يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت تحق عن ثوب رسول الله باعتبار أنه خاص به، فضلات النبي صلى الله عليه وسلم وما ينفصل عنه كله على الطهارة، هذا خاص بالنبي بل خاص بالأنبياء كما سبق بأن قبل ذلك، فلا يقاس عليه غير. طيب، إذن فيبقى إذن الحاجة إلى أن نستدل على طهارة المني بشيء آخر. فالاستدلال حينئذ بأن نقول هذا الذي كانت تحبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو مني النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مني ما اختلط ممن جمعه من النساء. فإذا هذا المني ليس مني النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو مني مختلط بمني النساء من الجماع، فحينئذ يسلم هذا الاستدلال لهذا الحديث. وكذلك ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في مستخر الروضة بسنده عن البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب، فقال هذا كلام السيوطي، فقال ما معناه؟ إنما هو كالبطاط أو كالمقاط. لكن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناد صحيح، إنه لما قال في المني إنما هو كالقصاص والقاص، يعني هو من جملة الطاهرات. طيب، هل يمكن أن نحكم على المني بالنجاسة؟ الأثر عن الصحابة أنه ينزل منزلة المقاص، نعم هذا هو العمدة في هذا الباب. فما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا يعلم له مثال في ذلك، فالعمدة في الاستدلال على من على طهارة المني هو هذا. أما ما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهذا يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. طيب، هل يمكن أن نحكم على المني بالنجاسة؟ نعم، يمكن أن نحكم على المني بالنجاسة في حالة إذا لاقى نجاسة فإنه يتنجس، وصورة ذلك ما لو إذا بال شخص ولم يغسل المحل من البول، أو بال واستجمر فقط بحيث بقي الأثر ثم إنه أمنى بعد ذلك، وهنا يتنجس المني الخارج من الخارج منه. ولو أنه جامع زوجته، يعني بال وبعدما تبول جامع زوجته تنجس منيها أيضا، ولهذا فالواجب عليه إذا تبول أن يغسل ذكره أولا ثم يجامل، هذا واجب. وأنه تبول لابد أن يغسل ذكره يعني هذا النجاسة أولا ويستنجي أولا ثم بعد ذلك يجامل. ليه؟ لأنه لو جامع بعد البول مباشرة لتنجس المني، وتنجس مني المرأة كذلك، فلا بد أن يغسل البول قبل أن يجامع. طيب أحسن شخص بارك الله كذا. فإذا من جملة الطاهرات كما يذكر رحمه الله تعالى لبن الآدمي وكذلك المني، مني الآدمي. فقال رحمه الله تعالى وغير نجس، هذا جواب كل ما تقدم، قولي والعلق والمضغة ورطوبة فرج المرأة وبيض المأكول ولبنه وشعره وصوفه ووبره إذا انفصل في حال الحياة. طبعا اللبن بقول الله عز وجل سائغا للشاربين، وشعره وصوفه ووبره ولحه إذا انفصل في حال الحياة لقول الله تبارك وتعالى، وبعد الزكاة لقول الله تبارك وتعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، وكذلك عرق الحيوان انتهى وتكلمنا عنه. طيب فكل ذلك من الطاهرات وليس من النجاسات. قال وكذا مني غيره يعني غير الآدمي من الحيوانات الطاهرة أيضا غير النجس. قال غير الكلب والخنزير، وهذا تبع لأصل، فمني الكلب والخنزير نجس تبع لأصل. قال وقيل نجس، وقيل نجس هذا خلاف يعني المذهب، قيل إن مني غير الكلب والخنزير نجس، ذلك لأنه استحال في الباطن فصار كالدم، فصار كالدم. لكن المعتمد أن مني الحيوان الطاهر طاهر، أن مني الحيوان الطاهر طاهر. ليه؟ لما ذكر أنه يخلق منه مثل أصله فكان طاهرا. طيب يبقى إذا المصنف هنا ذكر جملة من النجاسات، وبعد كده ذكر جملة من الأعيان غير النجسة، وبعد ذلك هيشرع فيه الكلام عن كيفية التطهير لهذه النجاسات. بعد ما عرفنا ما هي النجاسات، وبعد ما عرفنا جملة من الأعيان غير النجسة، هيبدأ الآن في الكلام عن كيفية تطهير هذه النجاسات. فقال رحمه الله تعالى ولا يطهر شيء من النجاسات إلا الخمر إذا تخلل والجلد إذا دبز ونجسا يصير حيوانا. في هذه صور ثلاثة يطهر فيها النجس، يطهر فيها النجس بالاستحالة. يعني ايه بالاستحالة؟ يعني بأن يتحول من صورة إلى صورة أخرى. طيب ما هذه الأشياء التي تطلب بالاستحالة؟ أول شيء قال الخمر إذا تخلل، يعني إذا تحول إلى خمر. احنا قلنا بكده أن الخمر قسمان، قسم محترم وقسم غير محترم. طيب ما معنى الخمر، الخمر المحترم أو الخمر المحترمة؟ فاكرين ولا نسيتم؟ وعدها تاني، وقلنا الخمر قسمين، خمر محترمة وخمر غير محترمة. الخمر المحترم مثل القلب، غير المحترمة غير المحترمة شرعا يجب إراقتها لعلاج الذكر. طيب هذا حسن، هذا جيد، المحترمة لا تتحول للإسقاط. طيب هو الكلام جيد بس لا لازم لابد له من تتم حتى تكون الإجابة وفية. أحسن ما هي الخمر المحترمة والخمر غير المحترمة؟ ما هي الخمر المحترمة والخمر غير المحترمة؟ ذكرناها في درس الفات أو درس من قبل الفات على ما أظن. الذي تطلب بالاستحالة كيف يعني لا تطلب بالاستحالة للمحترمة ولا غير المحترمة؟ المحترمة يعني الخمر المحترمة إذا تطلب بالاستحالة وفي علاقة المسألة دي اللي نذكره الآن هذا خطأ. طيب قلنا الخمر المحترمة، الخمر المحترمة هي الخمر التي اتخذها الكافر مطلقا خلاص، او اتخذها او اعتبرها المسلم بقصد الخلية او بلا قصد اصلا. يعني هو الان اعتبر العنب ليه؟ بقصد ان هو يستخد من عصير العنب ويصنع منه خل خلاص. الان عصير العنب حتى يتحول او يصنع منه خل لابد ان يمر بمراحل، من هذه المراحل انه يصير خمرا اولا خلاص. اذا هو الان المسلم او الكافر اولا، كل الكافر لو انه اتخذ الخمر فهنا تكون خمر محترم لانه يرى انها حلال خلاص. طيب بالنسبه للمسلم، المسلم يتخذ هذا الخمر بقصد الخليه، بقصد انه يتحول عنده بنفسها الى خل، ثم كده هذه خمر محترم. يعني محترمه يعني لا يجب اراقتها، لا يجب اراقتها. أما الخمر غير المحترمة هي التي يتخذها المسلم للإذكار، يتخذها المسلم للإذكار، فهذه الخمر غير محترمة فيجب إراقته. فكذا غير الذي سيفرق عندي بين كون هذه الخمر محترمة أو غير محترمة هو القصد الذي من أجله اتخذها المسلم. فإن اتخذ هذه الخمر، اقتنى هذه الخمر بقصد الخلية في خمر محترم، وكذلك لو اتخذها هكذا بلا قصد الأصل خلاص، أو اتخذها الكافر بقصد الإسقاط في خمر محترم. أما لو اتخذها المسلم بقصد الخمرية في الإسقاط يعني فهي غير محترمة ويجب أن تراق، ويجب أن ترى، ومن أراقها لا يضمن. طيب البراء يقول الخمر، يقول الخمر المحترم مثل الخلق، لما مثل الخلق يقول اتخذها بقصد الخلية في فرق طلاق حقيقة، ما تقولش الخمر المحترم مثل القلب، لا تقول اتخذها بقصد الخلية، يعني بقصد أن تتحول عنده إلى خلية، في فرق طبعا خلاص. أما غير المحترمة اتخذها بقصد الخمرية مفهوم؟ يعني تحول عنده إلى خلف، هل تحول إلى خلف؟ إذا تحولت إلى خلف فهو طاهر، واضح كده؟ طيب، كان النبي يقول: ولا يأخذ شيء من النجاسات إلا الخمر، إلا الخمر مطلقا لا، محترمة أو غير محترمة. فهذه الخمر إذا تخللت، يعني إذا تحولت إلى خلف، طهرت بذلك، لكن طبعا من الظروف، المصلح هيفصل فيها بعد ذلك. وكذلك الجلد إذا دبل، ما المراد بالجلد هنا؟ المراد بالجلد هنا يعني الجلد النجس، سواء كان من حيوان طاهر أو من حيوان نجس. فالحيوان الطاهر إذا مات جلده نجس، الحيوان النجس، الحيوان مثلا غير المأكول، أنا آسف عليه، الحيوان إذا مات جلده نجس، فهذا الجلد النجس إذا دبر فإنه يصير طاهرا. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبر فقد طهر. وهذا الحديث رواه مسلم. إذن طهارة الجلد النجس الدبر، طهارة الجلد النجس الدبر. فقوله هنا والجلد يعني الجلد النجس، قوله هنا الجلد يعني الجلد النجس. والجلد النجس متى، أو الجلد متى يكون نجسا؟ في حيث إذا مات الحيوان خلاص، أو كان حيوان غير مأكول اللحم فدفي، أيضا يكون جلده نجسا. فهذا الجلد إذا دبس يصير طاهرا بما ثبت في الصحيح. قال: ونجسا يصير حيوانا، ونجسا يصير حيوانا. ومثال ذلك الدبس المتولد من عين نجسة، فإنه يحكم بطهارته بعد أن كانت عينه نجسة، لكن لما تحول إلى دود صار طاهرا. فهنا عندي صور ثلاثة يتحول فيها النجاسة إلى شيء طاهر. الأول الخمر إذا تحول إلى خلف طبعا بشروط. الأمر الثاني الجلد النجس إذا دغل. الأمر الثالث النجاسة إذا تحولت إلى حيوان، النجاسة إذا تحولت إلى حيوان. هذه صور ثلاثة يتحول فيها النجس إلى طفل. طيب جلد النجس يأخذ بالثبت، نعم، لأن جلد المذكى طاهر، نعم جلد المذكى طاهر ويحتاج إلى دفن. أحسن. طيب هذا بقى يتكلم عن الجلد الميت أو جلد الميت إذا دبر، وهيتكلم كذلك عن الخمر إذا تخلل. فمتى نحكم بطهورية الخمر إذا تحولت إلى خلف؟ بيقول رحمه الله تعالى: إذا تخللت الخمر بغير إنقاذ شيء فيها، إما لنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها، طهرت مع أجزاء الظل الملاقية لها وما فوقها مما أصابته عند الغليان، وإن ألقي فيها شيء فلا. إذا اختصارا هكذا سنفصل إن شاء الله مسألة الخمر في الدرس القادم. اختصارا هكذا: الخمر تطهر إذا تحولت إلى خل بنفسها، الخمر تطهر إذا تحولت إلى خل بنفسها دون أن يلقي الإنسان فيها شيئا. فإن ألقى فيها شيئا كخبز مثلا أو بصل أو ما شابه فتحولت إلى خل فلا تطهر بحال، فلا تطهر بحال. لماذا؟ علشان قلنا قبل كده إن لو ألقى فيها خبزا أو ألقى فيها شيئا ما فإنه سيتنجس، فإنه سيتنجس. وبعدين لو تحولت هذه الخمر إلى خل بعد ذلك تنجس هذا الخل بما فيه من خبز أو مشاة، فحينئذ لا تطهر بحال من الأحوال، بخلاف ما لو تحولت الخمر إلى خل بنفسها فهي حينئذ تطهر، أو أخذها مثلا ونقلها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس فتحولت أيضا بنفسها إلى خل، أيضا تطهر في هذه الحال، أو بفتح رأسها أو بفتح رأسها يعني فتح الضغط الذي هي فيه للهواء، سواء قصد بذلك التخلل أو لا أيضا تطهر بذلك. فإذا إذا تحولت الخمر إلى خل بنفسها فإنها تطهر، أما إذا ألقى شيئا فيها فإنها لا تطهر بها. مسألة بقى أجزاء الدم الملاقية لها وما شابه هنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى بالتفصيل في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القصد. وأسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يعلمنا وإياكم ينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وحسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في الدرس.